ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى قراءة مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقفنا النوى الثالث، خطاب حالينا. طيب، قال: تكون بدايته من النفس وعوده إليها، فيتوهمه من خارج، وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود. وهذا كثيرا ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه. وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة وانقطعت علقها أو علاقتها عن الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل فتملأ القلب، فتصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية، فيرى صورها ويسمع الخطاب، وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه. يتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل. هذا الذي يسميه الناس بعبارتنا الحديثة، يسموه ايه؟ أحلام اليقظة. يسمونه أحلام اليقظة. الواحد جالس وحده منفردا، جالس يفكر والتفكير يذهب به كل مذهب، حتى يخيل له أنه ذهب إلى فلان وجلس معه وتكلم في المسألة الفلانية ويسمع كلامه فيه. فهذا ابن القيم رحمه الله يقول صدق أنه سمع ورأى، رأى ببصره الشبح، شبح الايه؟ الإنسان. طبعا رآه بعقله في الحقيقة وليس ببصره، رآه من ايه؟ من خلال التفكير. وهذا كما قلنا الذي يسمونه بايه؟ بأحلام اليقظة. قال: فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن سمع نفسه غيرها فإنما هو غرور. من سمع نفسه غير هذه فهو غرور، وخداع وتلبيس، أو وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، أو مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله الموفق للصواب. من أجل المواضع لمن حققه وفهمه. إذن الخطاب كم وجها؟ كم وجها للخطاب؟ ثلاثة وجوه. خطاب من النفس، خطاب من الجن ها وخطاب من الايه خطاب الالهام عفوا خطاب ملكي هذا يقع للانبياء وخطاب من الجن ها هذا النوع الثاني الثاني خطاب الايه الجن والثالث خطاب الايه الوهم الذي هو من داخل النفس وليس من خارجها. قال عود الى بيان درجات الالهام. قال من الذي قال؟ الهروي. اذا قال في صلب الكتاب ابن القيم يقول قال مقصوده ابو اسماعيل او الهروي. قال الدرجة الثانية الهام يقع عيانا وعلامة صحته انه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ ابدا. الفرق بين هذا وبين الالهام في الدرجة الاولى ان ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب، وهذا معاينة ومكاشفة، فهو فوقه في الدرجة واتم منه ظهورا، ونسبته الى القلب نسبة المرئي الى العين. وذكر له ثلاث علامات. الهام يقع عيانا وعلامة صحته انه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ ابدا. قال ابن القيم الفرق بين هذا الالهام وبين الالهام في الدرجة الاولى ان ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب، الالهام من الله عز وجل، وهذا معاينة ومكاشفة، ذاك في القلب وهذا معاينة ومكاشفة، فهو فوقه في الدرجة واتم منه ظهورا، ونسبته الى القلب نسبة المرئي الى العين. قال ابن القيم ان الهروي ذكر له ثلاثة علامات، احداها انه لا يخرق سترا، اي صاحبه اذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يخرق ستره ولا يكشفه خيرا كان او شرا، او انه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس، بل يستر نفسه ويستر من كوشف بحاله، يعني يطلعه كأنه يقول يطلعه الله على شيء من الايه من مما هو محجوب عن الخلق. الاول علامة انه يستره ولا يبديه لا للناس عموما ولا لمن خوطب بشأنه خصوصا، يستره عن نفسه. طيب الثانية انه لا يجاوز حدا. قال يحتمل وجهين. الصفة الثانية انه لا يجاوز حدا، قال ابن القيم يحتمل وجهين، احدهما انه لا يتجاوز به الى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله مثل الكهان واصحاب الكشف الشيطاني، يعني كما يقول بعضهم رأيت ربي فامرني. امرني بماذا؟ امره بشيء مخالف للشرع. قال رأيت ربي فامرني مثلا ان اذهب الى فلانة او الى زوجة فلان او الى يعني امره بمعصية. قال لا يتصرف بناء على هذا الذي كشف به. لماذا؟ لان الذين يتصرفون مثل هذه التصرفات هم الكهان واصحاب الكشف الشيطاني. الثاني انه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية، مثل ان يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها، فاذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف فهو شيطاني لا رحماني. كشف سبيله الايه؟ وسيلته التجسس، وسيلته التجسس، فيوحي لنفسه ويوحي فضلا عن أنه يوحي للناس أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الناس، وهو في الحقيقة اطلع يعني بأي شيء بالتجسس. وأظننا ألمحنا إلى شيء مما يقع في زماننا بالنسبة لكهنة هذا العصر الدجالين، لهم أعوان، أعوان يأتونهم بالأخبار، أعوان من الإنس، نعم من الإنس يأتونهم بالإيه؟ بالأخبار. وأنتم تسمعون عن هذا كثيرا، يعني يذهب المسكين إلى دجال يسمع عنه، يسافر إليه فيمشي، فإذا به يجد من يركب معه المواصلات ويخبره أنه ذاهب إلى الشيخ الفلاني. وبعدين يفتح هذا الشيطان، يفتح قصته ويحكي قصته لك حتى تأنس وتبدأ تحكي أنت ها من أين جئت ولماذا جئت، وتحكي القصة كاملة فيسبقك لأنه دوره قبلك، فيدخل فيقول له سيدخل عليك الآن بعد مباشرة واحد أو واحدة صفته كذا أو صفتها كذا وقضيتها كذا وكذا وكذا، فإذا دخل يستقبلك بابتسامة يقول لك تعالى يا فلان ابن فلان، يا من جئت من المكان الفلاني وجئت لكذا، فتظن أنه عالم الغيب فيسقط في يدك، وتبدأ ايه تعتقد في كل كلام يقوله. هذا من يمكن ان يطلق عليه تجسس، يمكن او لا؟ يمكن ان يطلق عليه تجسس. وهذا الذي يشير اليه ابن القيم رحمه الله، فيقول هذا سميه كشف ايه، شيطاني ولا رحماني؟ شيطاني. الثالثة، الصفة الثالثة، انه لا يخطئ ابدا، بخلاف الشيطاني فإن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا، فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليك، ها لبس عليك. والحديث صحيح في صحيح مسلم. فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك الى الدرجة الثالثة، جلاء الحقيقة في عين الملهم. جلاء الحقيقة في عين من يلهمه الله عز وجل. قال الدرجة الثالثة، قال الهروي الدرجة الثالثة إلهام بجلو، يعني جلاء عين التحقيق صرفا، وينطق عن عين الأزل محضا، والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها. قال عين التحقيق عنده، عند الهروي، هي الفناء في شهود الحقيقة، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود، وتعود الرسوم أعداما محضة. طبعا علمنا في الحصة الماضية أو السابقة عليها أنه الشيخ الهروي إيه؟ صوفي، ها؟ وعنده بعض الشطحات من هذا القبيل. نعم، عين التحقيق أو عين الحقيقة كما يسمونها عنده، عند الهروي، هي الفناء في شهود الحقيقة، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود، وتعود الرسوم أعداما محضة. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذا العين للملهم صرفا، بحيث لا أو صرفا بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس. فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة، والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه، يعني عامة الناس لا يفهمون. ولذلك عبر بعض المشايخ في عصرنا بإيه؟ إذا أردت أن تؤمن بما هم عليه وتصدقهم فعليك أن تخلع عقلك كما تخلع نعلك عند دخول المسجد، تخلع عقلك تماما حتى تصدقهم فيما يقولون. وأظنني ذكرت مرة أنه مصطفى محمود ألف كتابا سماه إيه؟ السر الأعظم. أيوه، هذا الكتاب قال في مقدمته، طبعا نقل الكلام، نقل كلامه من كتب ابن عربي، ابن عربي الحاتمي الصوفي المعروف، نقل الكلام منه. المهم الدكتور مصطفى محمود كتب في مقدمة الكتاب أنه لن يفهم هذا الكلام إلا إذا قرئ بالروح التي كتب بها. هذا نفس الكلام، لن يفهم هذا الكلام إلا إذا قرئ بالروح التي كتب بها. لابد أن يعني تخلع العقل تماما الذي تفهم به الكلام الايه العربية المبين الظاهر الواضح من كتاب الله وسنة رسوله وما تركه أئمة المسلمين وعلماؤهم من فقه وفهم صحيح للكتاب والسنة. يعني تترك الظاهر وبعدين تشتغل بالايه بالباطن. وبعدين بعضهم يلبس، يقولون الحقيقة عندما يفرقون بين الحقيقة والشريعة، تقول كيف هذا؟ فيقول لك عبارة يلبسون بها على العوام، الحقيقة هي ثمرة العمل بالشريعة. فهل هذا صحيح؟ هل الحقيقة هي ثمرة العمل بالشريعة؟ لو كان كذلك ما تركوا الصيام ولا تركوا الصلاة. المتحققون الذين يقولون نحن وصلنا إلى الحقيقة هي ثمرة العمل بالشريعة، أين عملهم بالشريعة الذي أنتج وأثمر هذه الثمرة؟ أين هو؟ قلت لكم أيضا مرة من المرات، قال لي واحد أنا أحب شيخي أو عمي الشيخ فلان على الرغم من أنه لا يصلي ولا يصوم، والله بهذه العبارات، وهنا في بلبيس قريبا من مسجد التوحيد على بعد خطوات. طيب يحب عمه الشيخ فلان على الرغم من انه لا يصلي، ها هو يقول انا ما قلت شيئا ولا سألته، على الرغم من انه لا يصلي ولا يصوم. قلت ماذا تحب فيه اذا؟ ماذا تحب فيه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى الحقيقة التي وصلوا إليها؟ هذا سؤال نسأله. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة أو الصيام أو عبادة من العبادات؟ ترك؟ طيب يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة وله وضع خاص. هل ثبت أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو خالدا أو سعدا أو سعيدا أو عبد الرحمن إلى آخر أهل بدر وأهل الرضوان أهل الحديبية الذين رضي الله عنهم، هؤلاء هل ثبت أن واحدا منهم ترك العبادات لأنه تحقق، ترك الشريعة لأنه تحقق؟ إن كان كذلك، إن ثبت عند أحد فليأتنا به، فليأتنا به. طيب قال فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذا العين للملهم صرفا بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس، من إدراك العقول ولا الحواس. يعني مطلوب إيه؟ يعني مشاكل، يعني المسلمون واقعون دائما في مصائب، إما إسراف في استعمال العقل وتحكيمه في نصوص الشرع، وإما إلغاء العقل تماما. وطبعا إذا ألغي العقل ألغيت أيضا نصوص الشرع، واستعملنا الإيه الإلهامات المبنية على الأهواء والشهوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة، والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف أن كل الخلق عنه في حجاب، كل الخلق عنه في حجاب، وعندهم أن العلم والعقل والحالة حجب عليه. العلم يعني الكشف ده يأتي للجهال، علم وعقل وحال حجب تمنع من هذا الكشف، حجب عليه. وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب، فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه، فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل. يعني المطلوب إيه؟ إلغاء كل شيء. وطبعا في من نتائج إلغاء العقل إلغاء الدين كله من أوله إلى آخره. وصل الأمر ببعضهم فين؟ في الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي، لما قام بعض العلماء وبعض المشايخ يقولون وجب علينا الجهاد لنخرج الأجانب من بلادنا، قام الصوفية وقالوا لهم أخرجوا الشيطان من نفوسكم أولا، أجنبي إيه وعدو إيه ومجاهدة إيه، لا لا لا، جاهد نفسك أولا، جاهد الشيطان، أخرج الشيطان الذي فيك. وطبعا مطلوب إيه؟ ليس إخراج الشيطان فعلا في حقيقته، وإنما حتى إخراج الشرع والعقل حتى يصبحوا كلهم مجانين، حتى يصبحوا كلهم مجانين. وهذا واحد جاء من المغرب العربي منتميا إلى إحدى الجماعات الموسومة بسمة التصوف، قال هذا الكلام أمامي والله في المدينة المنورة. قال لما قالوا نريد أن نجاهد الأعداء، الرجل بنفسه، قلنا لهم، رجل كبير السن، قلنا لهم أنت عدو نفسك أولا، انظر إلى نفسك أولا ثم تجاهد الأعداء. الأعداء من؟ المحتل الفرنسي. نعم. وبعدين إذا أنت يعني المقصود في النهاية، المقصود في النهاية أنك لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم ولا إيه ولا تزكي ولا تحج، وهذه العبادات كلها ما يعني لأنها أمور ظاهرة، فتتركها وستدخل الجنة في ظل الشيخ ولو زنيت أو سرقت أو شربت، ما دمت في ظل الشيخ. طبعا اذا قلت هل لهذا الكلام دليل في القرآن او في السنة، سيقال لك رجعت الى الشريعة، ونحن لا نريد الشريعة، ونحن لا نريد الشريعة، انما نريد الحقيقة، والحقيقة فيما وراء ما يدرك بالعقل والحس. طيب، وحاصل هذا الالهام النتيجة انه الهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتنعدم او تعدم، لكن في الشهود لا في الوجود. طبعا مستحيل انها تنمحي من الوجود، لكن تنمحي في شهودك انت، انت لا تشاهد شيئا من ذلك. طيب، واما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فانهم يجعلون ذلك اضمحلالا وعدما في الوجود، ويجعلون صاحب المنازل منهم، وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة، والله أعلم. الشيخ ابن القيم هذه سقطة من سقطاته، أنه يدافع عن الهروي ويقول أن المقصود إيه؟ ليس إعدام هذا من الوجود، ولكن من الشهود، حتى لو كان هذا في نفسه فقط وليس من الوجود، فهل هذا الكلام يصح؟ ها؟ محو العقل والحس ولا يدرك شيئا، هل هذا هو المطلوب شرعا حتى يدافع عنه؟ فلذلك نحن نقول هذه من سقطات الإمام ابن القيم رحمه الله. فالحق أحق أن يتبع ولا يدافع عن الباطل مهما كان قائله، مهما كان قائله، مهما أحببناه، مهما أحببناه وعرفنا ما فيه من حق وعلم وخير. قال: المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤيا الصادقة، وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة، وذلك نصف سنة، وذلك نصف سنة، 6 أشهر تقريبا، ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة. يبقى وحي الرؤية الصادقة أولا قبل وحي اليقظة لمدة 6 أشهر، ثم انتقل الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وحي اليقظة من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه مدة 23 سنة. فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا، هذا بالحساب. ها؟ جزء من كم؟ من 46، 23 سنة. ها؟ 23 سنة على نص، يعني يطلع كم؟ ها؟ أو في نص ولا على نص؟ على نص. يطلع كم؟ يطلع 46. مدة 6 أشهر نصف سنة، يبقى جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب، وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة إنها جزء من 70 جزءا. وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤيا الصديقين من 46 ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من 70، والله أعلم. التوفيق بين النصين هكذا يكون. طيب، طبعا والصديقون درجتهم بعد من؟ مباشرة ولا في فاصل؟ لا، مباشرة. الصديقية هي الدرجة التي بعد النبوة مباشرة، ولذلك يقال تقول بملء فيك وأنت مطمئن إن صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، إن هذا الصديق خير الخلق بعد الأنبياء. خير الخلق بعد من؟ بعد الأنبياء كلهم، ليس بعد نبي هذه الأمة فقط، لا بعد الأنبياء كلهم. فدرجة الصديقية هي التي تلي. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، فإن صديق هذه الأمة خير الصديقين. تقول ذلك وأنت مطمئن. طيب، والرؤيا مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي الذي يرى، يعني. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. يعني واحد اعتاد ان يكذب في الكلام، او صدر منه الكذب، او يصدر منه الكذب احيانا، ليس معتادا وانما احيانا يصدر منه الكذب، هل يمكن لمثل هذا ان تكون رؤياه صادقة؟ مستحيل. طيب، قال: واصدق الناس رؤيا اصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ. في اخر الزمان الرؤيا الصادقة لا تكاد تخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، أي آثار النبوة. فيتعوض أو فيتعوض المؤمنون بالرؤيا، وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. هذا السر، فأن الرؤيا في آخر الزمان الرؤيا الصادقة لها شأن ولها منزلة. لماذا؟ لبعد الناس عن النبوة وعن نور النبوة. ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم، وقد نص أحمد على هذا المعنى، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. هذا كلام من؟ عبادة بن الصامت. وطبعا وإن كان موقوفا على عبادة، لكن على الأقل المعنى المفهوم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب ولا يتكلم فيه من غير توقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. رؤيا المين؟ المسلمين. المسلمين يعني الأمة، لو تواطأت رؤياهم لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. قال: والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. الرؤيا ايه؟ مثل الكشف، ثلاثة انواع: منها رحماني يعني من الله، ومنها نفساني ما تحدث ما تتحدث به النفس، كما قالوا انها اما من الله واما من الشيطان واما مما اعتاد الانسان انه يتكلم به بالنهار او شغل ذهنه به قبل ان ينام فيراه بالليل، هذه تسمى ايه؟ نفسية او نفسانية. والرؤيا او النوعان الاخران: ان كانت رؤيا صالحة فلا شك انها من الله، وان كانت غير ذلك فهي من الايه؟ من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. والحديث صحيح. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة، لا من النفس ولا من الشيطان. التي من أسباب الهداية هي إيه؟ الرؤيا التي من الله. ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم غير الأنبياء فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. يعني إيه فإن وافقته؟ عمل بها، وحينئذ يكون العمل بالرؤية ولا بالشرع؟ بالشرع. تمام. فإن وافقت يقول: أنا أريد أن أنفذها. لماذا؟ لأنها توافق الشرع، ولا حرج عليه في ذلك، فإنه متبع للشرع. وإن كانت نفسية أو من الشيطان فهل يجوز العمل بها؟ لا. قال: وإلا، وإن لا يعني وإلا تكن من الله أو وإلا توافق الشرع الصريح فلا يعمل بها أو لم يعمل بها. فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا متى كانت كذلك؟ استحال مخالفتها للوحي، مستحيل أن تكون رؤيا صادقة وتخالف الوحي، مستحيل، ها؟ بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك. طيب، قال: من تحرى الصدق في الحديث والحلال في الطعام صدقت رؤياه، ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. إذا أردت الرؤيا الإيه؟ الصادقة، فعليك بهذه الإيه؟ الآداب أو الأمور. أولا، تحري الصدق في الكلام. ثانيا، تحري أكل الحلال. ثالثا، المحافظة على الأمر والنهي. رابعا، أن تنام على طهارة كاملة. ما معنى كاملة؟ من الحدثين. وأن تتوضأ، لأنه إذا الإنسان استنجى فهو طاهر، صحيح ولا لا؟ فهو طاهر، ما يقال إلا أنه طاهر، استنجيت خلاص ثيابك نظيفة فأنت طاهر، لكن الطهارة الكاملة معناها أنك إيه؟ تصلح حالك للصلاة، للصلاة، أن تكون على إيه؟ على طهارة كاملة. طيب، مستقبل القبلة عند النوم، كيف تستقبل القبلة؟ طيب، استقبال القبلة يكون على إحدى حالتين، صحيح؟ في النوم يعني، استقبال القبلة يكون على حالين. إن كان النوم على الظهر فالرجلان القدمان في اتجاه القبلة والرأس في الإيه؟ في العكس، بحيث لو جلست كان وجهك إلى القبلة أو قمت. هذا وضع. الوضع الثاني، أن تنام على شقك الأيمن ووجهك متجه إلى القبلة، فأنت نائم جالس قائم على هذا الوضع فأنت متجه إلى القبلة. الوضع الثاني هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، الوضع الثاني وليس الأول. ليه؟ لأنه أرشدنا أن نضطجع على الشق الأيمن، على الشق الأيمن. طيب، قال: فإذا وتذكر الله عز وجل تستمر في الذكر حتى تنام، حتى تغلبك عيناك. إذا استجمعت هذه الأمور ورأيت بعدها رؤيا فاعلم أنها إيه؟ صادقة. وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، رؤيا الإيه؟ الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة. العتمة متى العتمة؟ قبل العشاء. قبل ولا بعد؟ انتشار الشياطين متى؟ من عند الغروب، من بعد الغروب مباشرة تنتشر الشياطين. قال: عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله، فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك: الرؤيا من الوحي وحي، وزجر عن تفسيرها بلا علم، وقال: أتتلاعب بوحي الله؟ ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود، والله أعلم. يعني تفسير الرؤى كثير من علماء الأمة قالوا إنه كالفتوى، الذي عنده علم يجب عليه ولا يجوز؟ يجوز له أن يفسر الرؤيا، يجوز. والذي لا علم له يحرم عليه أن يفسر للناس الرؤى، أن يعبر ولا يعبر، كلاهما، والأفصح يعبر. إن كنتم للرؤيا تعبرون ولا تعبرون؟ تعبرون. عبر يعبر. طيب، فلا يعبر الرؤيا إلا من كان عنده علم بها. ما عنده علم فليقل إيه؟ الله أعلم. فليقل لا أدري، اذهب إلى غيري، اذهب إلى من تظن أنه يعرف. طيب، بذلك انتهى الباب الأول في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الباب الثاني في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين للقلوب والأبدان، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. الباب الثاني في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فساد العلم وفساد القصد يترتب عليهما داءان قاتلان، مرضان قاتلان، هما الضلال بسبب فساد العلم، والغضب بسبب فساد القصد. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، أفرض دعاء على كل عبد. من فين جاء أنه أفرض؟ الفاتحة، وجودها في أولا أهم الفروض التي فرضها الله علينا بعد التوحيد هو إيه؟ الصلاة، ممتاز. وأهم شيء في الصلاة أركانها، طيب. والركن الأول ما هو؟ بعد النية قراءة الفاتحة. وهل تتم الصلاة بغير الفاتحة؟ اللهم لا، اللهم لا. والفاتحة فيها هذا الدعاء، فلذلك يصح أن يقال إنه أفرض إيه؟ أفرض دعاء. بعد ذلك الأدعية منها ما هو يمكن، منها ما هو واجب أقل من الفرض، ومنها ما هو مستحب وهو الكثير الغالب، ومنها ما هو مستحب وهو الكثير الغالب من الأدعية. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. قال: ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته، ضرورة العبد يعني، وفاقته وفقره إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه، لا يغني أي دعاء عن هذا الدعاء. والتحقيق أو التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، ف فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. طلب إيه؟ غاية منقطعة مضمحلة فانية، هذا الطلب نفسه فاسد ولا صالح؟ فاسد. توسل إليها بأنواع الوسائل، ها يعني سلك الطرق المؤدية إلى هذا المطلوب الفاسد، سلك طرقا إيه؟ فاسدة. فقد جمع الفساد في مطلبه والوسائل المؤدية إلى هذا المطلب. قال وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه، ها وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، ها غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل. الصائل اللي هو ليه؟ ها؟ هل ايه؟ ها؟ قطاع الطرق، ها؟ كل واحد منهم يسمى صائلا، ها؟ نعم، الذي يسطو على غيره، والصولة السطوة. والحكم والتنفيذ. طيب قال هذا شأن من كان كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، أي وغير عبوديته، من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا يعني معترضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن أن يدوسوه، فإن عجزوا دفعوه دفع الصائل، ها ردوه رد كما يرد قاطع الطريق، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، يعني جعلوه إيه على قدر الطريق حتى لا يصل إلى مقصوده، وحادوا عنه إلى طريق أخرى هم يحيدون عنه، وهم مستعدون يحيدون عن الحق إذا لم يعجبهم الحق ولم يستطيعوا التصرف معه، هيعملوا له إيه؟ يتركوه في الطريق وهم يذهبون بعيدا عنه، بعيدا عن الحق يعني. طيب، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان، فإذا لم يجدوا بدا، فإذا لم يجدوا منه بدا، يعني لم يستطيعوا أن يدفعوه، أعطوه السكة. يعني إيه السكة؟ ها سكة النقود، تطبع النقود باسمه، ها طبع أو صدر هذا في عهد صاحب الجلالة ولا ها في فلان الفلاني، حتى ولو لم توضع عليه الصورة، المهم الايه أيوة، أعطوه السكة والخطبة، الخطبة، وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ كما نسمع عن بعض الممالك، ها بعض البلاد الملك فيها ايه يقولون يملك ولا يحكم، يملك ولا ايه، يعني لا سبيل له في التصرف في مملكته، يملك ولا يحكم، مثل ملكة بريطانيا الذي يصرف الامور، من الملكة ولا رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء. طيب، وإن جاء الحق ناصرا لهم، انتبه، وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم

فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد اللي هم ليه المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى أعظمهما إيه مرض القلب ومرض البدن هيبقى إيه هيبقى أدنى وأسهل وأهون إذا كان يتحقق بها بهذه السورة شفاء أمراض القلب فحينئذ شفاء لأمراض البدن أهون بأن يشفى بها أيضا كما سنبينه فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق ونقف في اشتمال الفاتحة على شفاء الأبدان نسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا وأبداننا وأن يجعلنا من أهل إياك نعبد وإياك نستعين لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين الأخ يسأل ما حكم التورك في الصلاة وهل يأثم من تركه نحن نسأل السائل وغيره التورك في الصلاة ركن من الأركان أم واجب من الواجبات أم مستحب من المستحبات أو هيئة من الهيئات هيئة من الهيئات وحكمه الاستحباب هيئة من الهيئات وحكمه الايه الاستحباب وبعض بعض أهل المذاهب ينكرونه فيما أذكر أن بعض تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله أنكر على مالك هذه الجلسة وكيف أنه أثبتها ومن أين أتى بها طبعا نحن نعلم بالنسبة لمالك ولغير مالك أن الحديث الصحيح ثابت في التورك فنأخذ به على أنه سنة لكن لا نحارب الناس إذا لم يأخذوا به واضح يا إخواني لا نحارب الناس لا نحارب المسلمين إذا لم يأخذوا به ونحن نعلم أن الخلاف في الأمور الفقهية جائز ولا غير جائز والأفضل هو طبعا جائز والأولى هو إيه تحقيق المسألة في جو من المودة والمحبة والتراحم هذا الذي ينبغي أن يكون بالنسبة للخلافات الفقهية في الفروع وأما الخلاف في العقيدة فلا نهون منه ولا يجوز أن نهون منه نعم ما الأعمال التي تثبت على الصراط المستقيم وتقوي الهمم استشعار أنك استشعار المعاني هذا الكلام الذي نقرأه لماذا نقرأه كلنا نعرف الفاتحة وكلنا نحفظها وكلنا نصلي ونقرأها والحمد لله صحيح صحيح لماذا ما الفائدة من قراءة هذا الكلام هو يعني تدبر هذه المعاني وأنا دائما كنت يعني أقول من يشكون الوسوسة، من يشكون الوسوسة في العبادات كالوضوء والصلاة، عليه أن يركز، أن يركز عقله، يركز ويفكر في العبادة التي يعبدها، ولا يترك الشيطان يتلاعب به. لا تترك الشيطان يتلاعب بك، فإذا فكرت، والفقهاء بيسموها إيه؟ الفقهاء لهم استدامة، استدامة النية، استدامة يعني النية معاك على طول، استدامة النية الفقهاء بيسموها إيه؟ استدامة النية في الوضوء وهكذا. وأنت تتوضأ، بعض الناس يبدأ يدخل قبل أن يغسل كفيه يكون سرح، فإذا انتهى من الوضوء جاءه اللعين وحق له أن يأتي. ده انت نسيت راسك، ده انت نسيت الأذنين، ها ده مش عارف الرجل الشمال انغسلت ولا لا، ده انا مش عارف ايدي، ها مش كده ولا ايه؟ ويرجع يتوضأ، وبعد ما يتوضأ ويرجع يشتغل معاه. وقد رأيت بعض الإخوة والزملاء ها يتوضأ ويعيد الوضوء حتى تنتهي صلاة الجماعة وتفوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في الصلاة الكثير يشكو، ها كما وصف أنه إيه؟ إذا سلم الإمام سلم يكبر مع الإمام، بس هذا الذي أدركه، وسلم مع الإمام ولا يدري كم صلى ولا ماذا صلى. صحيح؟ لما؟ لأنه مشغول سرحان طول الصلاة بأمور خارج الصلاة. فتدبر هذه المعاني، نحن نقرأ هذا الكلام لأنه يفيد، ماذا يفيدنا؟ أن نتدبر ما قيمة قوله تعالى أو قولنا في دعائنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا إياك نعبد وإياك نستعين دعاء ولا عهد؟ دعاء أم عهد؟ لا عهد، أنت تعاهد الله. ولذلك بعض العلماء يقول انتبه حتى لا تكون ممن يضيع عهد الله ويخلف الميعاد، انتبه لذلك. فإنك تعاهد الله في اليوم كم؟ أكثر من 17 مرة، أكثر من 17 مرة تقول إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. فهذا عهد تعاهد الله عليه، وبعد العهد بعد التوحيد تدعو فحري أن يستجاب لك. ما المقصود أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هذا درس في الأصول. يعني إذا ذكر سبب النزول لآية من الآيات، أو ذكر سبب ورود نص الحديث، فالعبرة يعني ما يقال لا. يعني مثلا قصة الظهار معروفة في أول سورة المجادلة، معروفة ولا غير معروفة؟ طيب قصة ثابت بن قيس، نعم، خولة، زوجة أوس بن الصامت، خولة بنت ثعلبة. فهل يقال أنه حكم الظهار ثابت للأمة ولا خاص بهذه المرأة وزوجها؟ طيب ما فائدة ذكر سبب النزول إذن؟ ما فائدة ذكر سبب النزول إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ما فائدة ذكر سبب النزول؟ لماذا يحرص العلماء المفسرون أو بعض العلماء خصص كتبا خاصة لأسباب النزول؟ لماذا يحرصون عليها؟ للفهم فهما صحيحا، حتى تفهم المسألة فهما صحيحا، لنفهم النص فهما صحيحا. هذا بالنسبة لإيه؟ طيب الثاني يقول ما معنى قدس الله روحه؟ ما معنى قدس؟ نزه الله روحه، دعاء له أن يطهر الله روحه، ولا حرج في هذا الدعاء. هل يجوز سب الكافر وغيبته؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ ها جائز، والثاني يقول غير جائز، ها يعني اختلف العلماء. طيب المسألة فيها تفصيل، بمعنى ايه؟ سب الكافر بقولك اللهم لعن الكافرين هذا جائز، الكافرون يفعلون كذا ويفعلون كذا ويدبرون للمسلمين، هذه غيبة، غيبة مسموحة صحيح. لكن فلان ابن فلان هل يجوز سبه ولعنه؟ لا، حتى ولو كان كافرا. نعم، لما؟ لأنك لا تدري بأي شيء يختم له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم، لا طيب السؤال الأخير، من الشعراء المقصودون في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون؟ الشعراء الشعراء، الشعراء الشعراء. روي أن شاعرا من الشعراء قال في قصيدة له إنه زنى بامرأة فلان، فجيء به للخليفة على اعتبار أنه أقر في القصيدة، والفقهاء يقولون الإقرار سيد الأدلة. جاء به الخليفة وأراد أن يقيم عليه الحد، فاحتج بهذه الآية، قال يا أمير المؤمنين يرحمك الله، ألم تقرأ قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فكثير كثير من الشعر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن من البيان لسحرا، الشعر أحيانا يمكن أن يضل بصاحبه وأن يضل به صاحبه بعض الناس أو كثيرا من الناس. ولذلك نحن لا بأس أن نقرأ في الشعر بشرط ألا تمتلئ قلوبنا منه، لأن الحديث في الصحيحين لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا، قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.